ومش عاوزاها تيجي عندهم. معلش ربنا يروق الحال. اهي دي بقى سلبية منك. عايزة نعمل ايه بس؟ تحكم على بنتك تنسى اللي فات. ما انت شايفاها بتعمل ايه لما نجيب لها سيرة الصلح؟ بتتعفرت وبتصرخ، بس كل شيء له نهاية. ربنا يهدي. انا مالي، انتوا حرين، بس مجدي بقى مش هيصبر على كده. ايه رأيك اميرة لو تعملي برنامج للصلح بين المتخاصمين؟ فكرة قديمة وانا ما بحبش اكرر ولا اقلد. يا رايق انت جميل. ايوه كده. ايه خمسة غزل دي ولا ايه؟ انا بصراحة فخور بيكي قوي يا اميرة. ايش معنى يا كريم؟ عروستي. لا ده لغز بقى. عارفة انا ليه خطرت في بالي فكرة برنامج الصلح خير؟ ليه يا كريم؟ علشان دنيا اللي مش عايزة تصالح خالة مجدي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لإبراهيم عبدو، هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.